إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحباب الكرام، عز المؤمن وشرفه في الدنيا طاعة الله عز وجل، فأهل الآخرة عندما يعيشون في الدنيا قلوبهم ليست في الدنيا، وإنما هي تخفق وتتجه إلى مولاها وباريها. ولذلك في البخاري أن علي رضي الله تعالى عنه قال: كونوا طلاب الدنيا ولا تكونوا طلاب الآخرة. فأنت تعيش في الدنيا وقلبك يتجه إلى هناك، إلى الدار الباقية، إلى دار الجزاء، يتجه إلى مقامك الذي إذا وقفت فيه سعيدا كنت سعيدا، وإذا أخزاك الله تعالى فيه كنت شقيا تعيسا. فتجد أن أسعد الناس في الدنيا هم أهل الطاعة. إننا في حال لو عرفه أرباب السلطان وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف. فالناس في شقاء دائم، وأهل الطاعة في سعادة سابغة ولملام، وهم أهل الله تعالى وخاصته. فليس العز في الدنيا بالمنصب والمال، وليس العز في الدنيا بالسمعة والشهرة، وليس العز في الدنيا بالمقام والمنزلة، ولكن هذا كله فان زائل، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإذا كانت السعادة والنعيم والسؤدد في الدنيا بطاعة الله عز وجل، فإن الشقاء والبؤس والتعاسة والفقر في معصية الله عز وجل. لقد ذكر الله تعالى أقواما عاقبهم أيما عقاب، وأنزل عليهم صوت بأسه وعذابه، وذكر أن ذلك بسبب ذنبهم ومعصيتهم. فقال ربنا عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا فكلا أخذنا بذنبه. فالذنب محرق لسفن الخير والطاعة مقيمة لصرح السعادة. فإذا كان الإنسان في الدنيا محبا للخير فليعمل بطاعة الله عز وجل. ولذلك نريد أن نتأمل في قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الآية نريد أن نحفظها في هذا المقام: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ليس هذا فحسب، وندخلكم مدخلا كريما. الاجتناب هو الابتعاد التام. الاجتناب ليس مجرد المفارقة وليس مجرد الترك، فإن الإنسان ربما يترك الشيء ويقترب منه، أما الاجتناب هو أن تترك الشيء وأن تكون بعيدا عنه، فأنت في جانب وهو في جانب آخر. إذا ليس المطلوب أن تترك المعصية وأنت قريب منها، ولكن لابد أن تترك المعصية وأنت بعيد عنها. وهذا مفهوم من قول الله عز وجل: إن تجتنبوا. لا يمكن أبدا أن تقترب من المتبرجات وأن تقول أنا بعيد عنهن، طالما أنك قريب منهن فأنت واقع في هذا المحظور، إلا إذا أراد الله تعالى بك الخير. رجل موظف ويريد أن يرتشي، وجاره يرتشي، وصاحبه يرتشي، وهو يرى الرشوة بعينه، لابد أن يتأمل قوله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. إذن الاجتناب يعني المفاصلة التامة من كل وجه. ولو وقعت في شيء محظور فعليك بالتوبة، لقد ذكر ربنا عز وجل: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإن العبد إذا أذنب الذنب فتاب ربما يكون مقامه بعد التوبة أفضل من مقامه قبل التوبة، رب ذلك. فإن العبد إذا أذنب وأحدث توبة وندما واستغفارا وأوبة وخيرا ودعاء ورغبة ربما كان مقامه بعد الذنب أفضل. ذكر ربنا عز وجل آدم وذكر أنه عصاه سبحانه، وعصى آدم ربه فغوى، ثم قال: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فكان مقامه بعد الذنب أفضل، وكان مقامه بعد الذنب أعلى، وهذا حال المؤمن. فالمؤمن إذا أذنب لا يستمرئ الذنب ولا يستمر فيه، بل يجد قلبه محترقا تواقا إلى الطاعة والمعروف، فبمقدار ذنبه بمقدار أوبته وزيادة، وبقدر خطئه بقدر رجوعه وزيادة. وهذا حال المؤمن. إن العبد إذا أذنب ذنبا قال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فيقول رب الملك، والحديث في الصحيح: علم عبدي أن لي ربا يأخذ بالذنب ويجازي عليه، قد غفرت لعبدي. ثم يذنب العبد مرة ثانية فيقول: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فيقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويجازي عليه، قد غفرت لعبدي. وكذلك في المرة الثالثة ثم يقول ربنا عز وجل: قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. فالإنسان إذا أذنب ثم رجع كان ذلك دليلا على حياة القلب، أما إذا أذنب فلم يتب فإن ذلك دليلا على مرض القلب، وربما في أطوار أشد على موت القلب. إذن طالما أن القلب متيقظ مميز للطاعة والمعصية، فاعلم أن الخير فيه قائم، وأن البركة منه متصورة، وأن العمل الصالح له بإذن الله تعالى معمول. أما إذا عمل عملا سيئا فلم يتب ولم يرجع، بل ربما تأول لنفسه هذا الذنب ليخرج من حساب النفس وجلد الذات، فإن ذلك من أخبث الأمور إن تجتنبوا. إذا لابد من اجتناب الذنوب. ثم قال ربنا عز وجل: كبائر ما تنهون عنه. الكبائر جمع كبيرة، وفي قراءة: إن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه. فكبير ما ينهى عنه المرء هو الشرك، والكبائر جمع كبيرة، ووردت أحاديث كثيرة في هذه الكبائر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وعقوق الوالدين، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وتولي يوم الزحف. وهناك من زاد على هذه السبع حتى أوصلها إلى 70، ومنهم من أقلها إلى 4. وفي كل وردت الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا يقصد بالكبيرة؟ هناك آثار مروية عن سعيد بن جبير وعن غير واحد من السلف أن كل فعل، سواء كان عملا أو قولا، رتب الشرع عليه حدا في الدنيا أو وعيدا في الآخرة، كان ذلك كبيرا. إذن كل قول كالكذب، فالشرع نهى عن الكذب: إياكم والكذب، فإن الكذب يدعو إلى الفجور، وإن الفجور يدعو إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب هو إخبار بعكس الحقائق، هذا والكذب. فكل من أخبر عن الحقيقة على وجهها كان صادقا، وكل من عكس الحقائق فلم يخبر بها على وجهها كان كاذبا. إذن هذا قول ونهي عنه قائم. إذن من جملة الكبائر الكذب، أو أن يكون عملا كالقتل، فقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كبيرة، والكبيرة عمل. فتحصل من ذلك أن الكبائر منها أقوال ومنها أعمال، وكل ما نهى عنه الشرع أو ما ترتب عليه ذم أو ملام أو حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، كل ذلك يسمى كبيرة. ثم هناك معنى لطيف للكبيرة، أن الكبائر تتعاظم، الكبائر تتعاظم، بمعنى أن الشرك بالله تعالى كبيرة، وأن الكذب كبيرة، ولكن هل هذه الكبيرة كهذه الكبيرة؟ لا يساويان. إذا مقام الكبيرة يتعاظم أو تتعاظم الذنوب فيه، فليست الكبائر على درجة واحدة. إذا هناك كبيرة أعلى من كبيرة. ثم هناك جانب آخر لطيف، وهو أن الكبائر تتعاظم بتنوع الواقعين فيها. لو أن رجلا فاضلا وسيدا جليلا مثلا كذب، ورجل آخر من عامة الناس كذب، أهذا الكذب كهذا الكذب أم يفترقان؟ يفترقان، كلاهما كذب، ولكن كذب هذا أغلظ من كذب هذا، كذب هذا أغلظ من كذب هذا. ولذلك رب صغيرة تكون كبيرة ليس بسبب الإصرار عليها، ولكنها أتت من القدوة أو الفاضل. فالقدوة أو الفاضل لأنه قدوة يقتدى به أو إمام يؤتم به، لا يجوز له ما يجوز لغيره، لا يجوز له ما يجوز لغيره. والصغيرة في حقه كبيرة، فانتبهوا إلى هذه المعاني أيها الكرام. فلو أن رجلا متسننا مظهرا للهدي مقيما على السنة، ثم وقع في أمر هو في عينه ضئيل صغير، رب هذا الأمر يكون كبيرا، رب هذا الأمر يكون كبيرا. فانتبهوا إلى هذا المعنى. فقال ربنا عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. ما هنا هي الموصولية، وهي من صيغ العموم، هي من صيغ العموم، فكل الأسماء الموصولة دالة على العموم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إذن هناك نصوص دالة على النهي، هناك نصوص مشعرة بالنهي، فالمسلم إذا قام الأمر في قلبه لابد أن يقف، لابد أن يقف، لا يتجرأ، لا يتصور، لا ينبغي له أن يتأول في غير معروف، بل يقف. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال بعض أهل العلم: نكفر عنكم سيئاتكم، والمقصود نكفر عنكم من سيئاتكم، نكفر عنكم من سيئاتكم. فإن الله تعالى أخبر أن بعض الذنوب لا يغفرها أبدا كالشرك بالله عز وجل، وذكر ربنا عز وجل أن بعض الذنوب لا تغفر إلا بعد المحاققة والحساب كالقتل، كالقتل. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن اجتناب الكبائر تكفر عنك به الذنوب إلا الشرك، إلا لو كان المعنى أنك من جملة ما تجتنب تجتنب الشرك، فيكون المعنى آنذاك صحيحا. أما القتل فهو متعلق بحق الآدميين، وحقوق الآدميين لا يعفى عنها إلا بعد المحاققة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق، لتؤدن الحقوق حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء لما نطحتها. سبحان الله، لتؤدن الحقوق يوم القيامة. يوم القيامة أنت أكلت مال أخيك، أو اعتديت على عرض أخيك، أو أجلت لنفسك أن تنال من أخيك ولم تعطه حقه في الدنيا، ولم تستبر لنفسك في الدنيا، ما الذي يحدث؟ توفى هذه الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء، الشاة الجلحاء التي لا قرون لها. انظر إلى عدل ربك، وانظر إلى الميزان القسط عندما يوضع، لا أقول بين الآدميين ولكن بين الخلائق، حتى يقاد للشاة الجلحاء التي لا قرون لها من الشاة القرناء صاحبة القرون لما نطحتها. فانظر يا عبد الله إلى مقامك لتعرف مقامك، انظر إلى مقامك لتعرف مقامك. أدي الحقوق قبل الموت، فإن الموت يأتي فجأة. إذن هناك أمران، الحقوق لابد أن تؤدى، والشرك لابد أن يجتنب. فإذا ما فعلت ذلك كان أمرك على السعة، كان أمرك على السعة. كان عبد الله بن عمر يدخل بيت الله الحرام ويقول: ما أشرفك، ما أقدسك، ما أعظمك. ثم يقول: والذي نفسي بيده لدم امرئ مسلم أعظم عند الله تعالى منك. يا إلهي، دم المسلم عند الله تعالى أعظم حرمة من بيت الله الحرام. سبحان الله، الإنسان ينظر إلى هذا الخبر فيتأمله ويتعجب من الذين يخوضون في دماء المسلمين ويدعون الناس إلى الفتنة لتسفك الدماء. فالإنسان في ساعة من أمره ما لم يسفك دما حراما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولذلك قال بعض المفسرين إن المقصود بالسيئات هنا الصغائر، الصغائر، لأنه ذكر الكبائر. فلو اجتنبت الكبائر ووقع الإنسان في الصغائر كانت هذه الصغائر مكفرة، كاختلاس النظر وكبعض محقرات الأمور، فإن الله تعالى يغفرها باجتناب الكبائر التي من جملتها الشرك. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاجتهد، فاجتهد في اجتناب الكبائر، وانظر إلى حالك، هل أنت مقيم على الطاعة أم لا؟ هل الفعل الذي أنت تفعله من جملة الكبائر أم لا؟ ولا تحقرن من المعصية شيئا. إن بعض الصحابة قال: إن أحدكم لينظر إلى المعصية لا يلقي لها بالا، كنا نظنها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كجبل أحد أو قريبا من ذلك. نحن نترخص كثيرا في المعاصي، نترخص كثيرا في المعاصي، ونترخص كثيرا في الذنوب، ولسبب فشو الذنوب والمعاصي في مجتمعاتنا ألفنا هذه الذنوب، ألفناها، بقت مسائل عادية جدا. ما المشكلة في ذلك الأمر؟ بل صار هذا جزءا من الأدب الاجتماعي أن تخالط هذه المعاصي، وألا تنكر على هذه المعاصي، وألا تنزاح عن هذه المعاصي. ثم قال ربنا عز وجل: وندخلكم مدخلا كريما، وندخلكم مدخلا كريما. المدخل الكريم هو الجنة بإجماع المفسرين. أي الإنسان إذا اجتنب الكبائر وتاب إلى الله عز وجل من كل ذنب، اعلم أن مصيره الجنة، اعلم أن مصيره الجنة. إذن هناك أمران، الأمر الأول الذنب، والأمر الثاني التوبة. وهذا يعلمنا طريقة علمية في معالجة أي إشكال. فالذنب مشكلة، لأن الذنب ممحق للبركة، مسبب لسخط الرحمن، مزيل للخير، مزيل للسعادة، هو بؤس وشقاء. إذن الذنب مشكلة. كيف تحل المشكلة؟ تحل المشكلة بالتوبة إلى الله عز وجل. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن التوبة. وهناك أسباب جعلها الشرع مسببة لكفارة الذنوب والمعاصي. مثل ماذا؟ مثل المصائب التي تنزل على المرء. فما من شوكة يشاكها المؤمن أو مصيبة تقع عليه إلا كانت سببا لغسله من الذنوب. ثم هناك الدعاء، الإنسان يدعو ربه عز وجل أن ينقيه من الذنوب. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. إذن التوبة. التوبة سبب. الذنوب، المصائب التي تنزل عليك من الأمراض والأوجاع والنوائب. الدعاء من جملة ما يرفع به الذنب وتكفر به المعاصي والسيئات. أيضا أمر آخر، الصدقات وأعمال الطاعة والحسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وثبت ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حاطب: إنه شهد بدرا، فجعل شهود بدر سببا في كفارة هذا الذنب. إذن الحسنات الماحيات تمحو المصائب والسيئات. من جملة هذه الأشياء أيضا مساعدة المحتاج والملهوف وإغاثته في وقت الكرب حتى ولو كان بهيميا. إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة بغيا من بني إسرائيل رأت كلبا أخرج لسانه من شدة العطش، فقالت: لقد بلغ منه العطش ما بلغني. فنزلت إلى بئر فجعلت في موقعها، أي في خفيها أو نعليها، ماء، فسقت الكلب. فنظر الله إليها وشاكر صنيعها وغفر لها ذنبها. إذن الملهوف والمحتاج والمكروب ساعده، فببركة هذه المساعدة بإذن الله تعالى تكفر عنك الذنوب بإذن الله تعالى. أيضا الإخلاص. الإخلاص من أعظم الأسباب التي بسببها ينجى الإنسان من الذنب والإثم والعيب ويستره الله عز وجل. الإخلاص. كذلك الصدق، فكما قال يوسف ابن أصباط: ما وضع الصدق على شيء على جرح إلا برؤ. هذه كلها أسباب. ابتلاء المرء في زوجه وولده وماله من جملة ما يكفر عنك من ذنوبك وخطاياك. أن تبتلى بزوجتك، أن تكون شريرة أو سيئة الخلق فتصبر عليها، وكذلك أن تبتلى في ولدك أن يكون كذلك فتصبر عليه وتوجهه، هذا بلاء. فإذا صبرت على ذلك كان من جملة ما يكفر به عنك. أيضا ما يصابك في القبر من عذاب أو ضمة أو نحو من ذلك من جملة ما يكفر به عنك أيها المسلم. فانظر إلى كرم ربك، فإذا ابتليت بالذنب جعل لك غير سبيل يكفر به عنك ذلك الذنب. هذا كله ليجعلك مرحوما في الآخرة، وليدخلك ربك هذا المدخل الكريم. فإن الله تعالى يحب أن يدخل عبده الجنة. إن الله تعالى يحب لك الخير ويرضاه لك ويهيئ لك أسبابه ويعينك على فعله، هذا كله لكي يدخلك مدخلا كريما. لقد ذكر أهل العلم كما قلت أن المدخل الكريم هو الجنة، هو الجنة. وجودكم هنا توفيق من الله، استيقاظك للصلاة معونة من الله، صداقتك معونة من الله، فما من خير أنت تعمله إلا هو من الله. نسأل الله تعالى أن يعيننا على الخير، وأن يهيئ لنا أسبابه، وأن يدخلنا مدخلا كريما. وصل اللهم وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، من أعظم المصائب التي يصاب بها العبد ألا يميز بين الفتنة والسلامة، مصيبة عظيمة جدا. لأن الإنسان إذا فقد التمييز بين الفتنة والسلامة كان حاله كحال الفراش الذي يغشى النار، فتصيبه النار فتحترق. سبحان الله، يبصر النار يراها منيرة ويراها أيضا دافئة، فيظن الفراش أن النار طيبة لأن فيها الإنارة وفيها الدفء وفيها الحياة، فيظن الفراش الغر أن هذه النيران فيها سعادته وفيها مصلحته، فيقترب ويغشى ثم ينزل فلا يستطيع أن يخرج. إن هذا من أعظم المصاب، ألا يميز المرء بين السلامة والفتنة. كان أهل العلم قديما يقولون إن العاقل الذي يميز بين المفسدة والمصلحة، والأعظم منه عقلا هو الذي يميز بين المصالح والمصالح والمفاسد والمفاسد، ليقيم فيها القانون. وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وإن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذا من أعلى الناس عقلا. الآن نقول إن صورة سديدة من العقل ربما لم ترى من قبل، لم ترى منذ عهد السلف الأول، لم ترى منذ القرن الثاني الهجري إلى يومنا هذا، أن يميز العاقل بين الفتنة وبين السلامة. الفتنة والسلامة. عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وكذلك عبد الله بن الزبير، العبادلة من صغار الصحابة، مظهر الحسين بن علي رضي الله عنه ألا يخرج من المدينة، لا تخرج يا سبط رسول الله، من أراد أن ينصرك فليأتي إليك. إن أهل العراق راسل الحسين وقال له إن معنا 60,000 سيف مشهورة لنصرتك، فأتنا لننصرك. العبادلة من الصحابة الصغار الذين صاروا من كبار الصحابة في زمنهم، لأن الصغير لا يكون صغيرا مر الدهر. كان صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما بعد سنة 40 هجرية كان كل واحد سنه يزيد على 50، صاروا شيوخا. نصح الحسين لا تخرج، ولكن الحسين أبى إلا أن يخرج، ظنا أن مصلحة كبيرة ستحصل له. 60,000 سيف جيش كبير سينصره، وعندئذ تعود الخلافة مرة ثانية خلافة على منهاج النبوة. إذا ما فعل ذلك إلا لمصلحة، ظنا أنه بذلك يدفع مفسده، نصح فلم ينتصح. كانت فتنة عظيمة، كانت فتنة عظيمة. وقتل الحسين، وقتل العشرات من بيت النبوة عليهم جميعا رحمة الله. ولو أنهم استمعوا إلى صوت العقل والحكمة ما حدث لهم الذي حدث، ولا تغيرت صورة التاريخ من بعد ذلك. وما رأينا بعد ذلك هؤلاء الرافضة الخبثاء الذين يمثلون شوكة في جنب الأمة الإسلامية، ولكنه قدر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذا قائم. وإذا نظرنا في كل إشكال لا يميز العقلاء فيه بين الفتنة والسلامة، نجد العاقبة مظلمة، العاقبة مظلمة. أما إذا ميز العاقل بين الفتنة والسلامة وصبر على لأواء السلامة وعلى مشقة السلامة وعلى ألم السلامة، فإن الله تعالى ينجيه ولو بعد حين. أرأيت رجلا علاجه ونجاحه أن نفتح جرحه وأن ننقيه مما قد يصيبه من الآفات والأسقام؟ إنه يتألم. نفتح جسم واحد بالمشرط يتألم ويتأوى، ونضغط على الجرح لنخرج ما به من الشرور والآفات، ويتألم ويزداد صراخه. ولكن لابد أن يتم ذلك ليشعر بعد الألم ببرد السلامة والعافية. هذه سنن كونية، وهذه سنن تاريخية، نقرأ ذلك في التاريخ ونشاهد ذلك في الواقع. ولكن إذا مارسنا الواقع غفلنا عن السنن التاريخية والكونية، وأبينا إلا أن نبتدئ الطريق بأنفسنا غير مستفيدين بتجارب غيرنا، ظنينا أننا بذلك نخطو في الطريق الرشد ونتبع المنهج القصد، وليس ذلك من الرشد ولا من القصد. فلا بد أن تميز بين السلامة والفتنة. أخبرنا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن. والسين هنا للاستقبال، لسهيجي. ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من استشرف إليها استشرفت. اللي بص عليها ويحاول يعشر دماغه فيها تجيبه من دماغه. من استشرف إليها استشرفت، الذي ينظر إليها تأخذه إليها أخذا ولا ترحمه وتطحنه بأضراسها. فمن استطاع أن يجد مدخلا أو ملاذا فليلذ به، فليلذ به. ولن نجد ملاذا أعظم أمنا ولا أبرد حالا من ملاذ الدين، من ملاذ الدين، الثوابت الشرعية، المنهج القويم دون تأويلات فاسدة ودون مزايدات مضمونة. منهجنا ثابت قوي لم يختلف منذ زمن الصحابة إلى الآن، لم يختلف أبدا. حتى رأينا في هذا العصر من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولكن لن نعمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا إذا عملنا بقول النبي وقعت المفسدة. يا إلهي، يقول نحن نؤمن بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نحن نؤمن بذلك، ولكن لن نعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دخول المرأة في المعترك السياسي الآن واجب شرعي. إذا نترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنص، نترك الحديث، ولا يعلم هذا الفاضل أن الله تعالى قال: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. لم يعلم ذلك. إن من أعظم المصالح أن تقيم الحديث وأن ترفع راية الحديث. نحن ما خالفنا غيرنا على مدار العشرات السنوات إلا لأننا نستمسك بالحديث، نستمسك بالشرع. إن الصورة المكونة لمنهجنا هو الاستمساك القوي بالدين، الاستمساك القوي بالدين. يذكر أن المسلمين عندما حاصروا حصن بابليون، حصن بابليون في مصر، استعصى عليهم، أرسلوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه المدد، فقال: لعل أحدكم أتى ذنبا أو ترك سنة. لعل واحد من الجيش، واحد من الجيش فعل ذنبا أو ترك سنة. فنظر عمرو بن العاص إلى جيشه فوجدهم لا يستاكون، ما بيستعملوش السواك، لا يستعملون السواك، فأمرهم أن يستاكوا، فاستاكوا، ففتح الله تعالى عليهم حصن بابليون بالسواك، بالسواك. سبحان الله. أثناء قتال المسلمين لبعض التركمان قبل المعركة، وجد التركمان أن المسلمين يستاكون، ففروا من أمام المسلمين، ظنوا أنهم يسنون أسنانهم ليأكلوهم، فألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب ففروا من أمام المسلمين. وكان التركمان أضعاف أضعاف جيش المسلمين، بالسواك يفر جيش وبالسواك يفتح حصن. ونحن من أجل الانتخابات والسياسة نهجر حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا إلهي، ليس هذا من منهجنا والله، ليس هذا من منهجنا والله. إن المنهج ليس بالقول ولكنه بالفعل. نحن الآن نعيش الاختبار الحقيقي. إن منهجنا لأول مرة منذ عهد الإمام أحمد يتعرض لاختبار حقيقي. فإن وقفنا وثبتنا وصبرنا وصابرنا كانت الغلبة لنا، ولو كنا قلة، ولو كنا قلة. انظر إلى قصة طالوت وجالوت. ذكر أهل العلم أن الجيش عندما خرج للجهاد كانوا قريبا من 180,000، وهناك من زاد وهناك من قل. ما الذي حدث؟ سقطوا في الاختبارات، حتى لم يبق من الجيش إلا 314 على عدد أصحاب صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، من 180,000 ل314. وكانوا يقاتلون العماليق، الواحد قد البرج، سبحان الله. ولذلك لما نظروا لجالوت وجنوده قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فكان الجواب: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين الذين يصبرون في المواطن والمعامع وأوقات الفتن والمصائب، لا يتركون أماكنهم. ما الفارق بين المجاهد عن منهجه في ذلك الزمان وبين الصحابة الذين كانوا يقاتلون بسيوفهم؟ فإذا قطعت يمينه أمسك الراية بشماله، فإذا قطعت شماله أمسك الراية بعضديه، ويموت والراية عالية. نحن نريد وراية منهجنا عالية حتى لو خالفنا أهل الأرض جميعا. نحن على المنهج لم نخالف أحدا، ولكن هم الذين تركوا المنهج، هم الذين تركوا المنهج. فينبغي يا عباد الله أن تلتزموا بمنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثم قال بعد ذلك: واتقوا الله، واتقوا الله. وقال ربنا عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما ينفعش، لا يصح ذلك. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلا بد يا عباد الله أن تثبتوا وأن تلتزموا وأن تتآزروا وأن تتآلفوا وأن تتماسكوا، وأن لا يخيفكم كثرة الحشود ولا عظم المخالفين، بل هذا يزيدكم صلابة وقوة. كذلك المسمار إذا دق عليه ازداد صلابة وقوة. فلا تخافوا من كثرة، ولا تضاضع قلوبكم هذه الأقاويل والأراجيف. نحن لا نتكلم في أحد، ولا نذكر أسماء أحد، ولا نجرح أحدا أبدا، بل نقول: إخواننا طيبون مباركون، وإن خالفونا في المنهج سيأتي يوم يرجعون إلى ذلك المنهج. المنهج نحن مستأمنون عليه، لن نتركه أبدا، ولن نحيد عن حصوننا أبدا. ولله الحمد والمنة، لا يمر يوم إلا وهناك فتح جديد، لا يمر يوم إلا وهناك فتح جديد. والكلام في ذلك يسعد المؤمنين الملتزمين. أيها الأحباب، أذكر بالآية الأولى: لتطيعوا ربكم وتجتنبوا معصية الشرع. فنحن في حاجة هذه الأزمان إلى أهل الطاعة، إلى أهل الطاعة. كونوا طائعين لله ورسوله، كونوا مقيمين على الطاعة. إياكم والذنب وإياكم والبدعة، فإنهما آفتان تحرقان الطريق وتحرقان سفن المودة، ولا تبقيان عند خير خيرا، الذنب والبدعة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يعصمنا من كل شر، وأن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وألا يجعله ملتبسا علينا فنضل. نسأل الله تعالى أن يطهرنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل أعمالنا وتقبل أعمالنا، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب والملاحدة والرافضة والعلمانيين ومن والاهم. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا إلا من أرد هدايته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. على الله ربنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.